في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد دفعه، إنما بحثنا في إثم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقلنا إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد بهذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذه الطريقة التي تسع الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم خطر جسيم السؤال العافية. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة فإنه يثاب على نيته، تبارك يثاب على نيته، وهل يثاب على عمل؟ ما يثاب، لأن عمله شر حافظ، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له لك الأجر مرتين لحسن القصد، ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح، لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له ليس لك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي لم يعد أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها، فإذا جاءنا مبتدئ وقال أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن، لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا هذا قصد حسن لكن بهذه الطريق ليس بحسن، بهذه الطريق لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة اللي ما يدرون اللي ملبس عليهم هذه البدعة وغيره حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم وعلى من أضلهم، أما هم ما عليهم إثم. نعم. يندرج جرس الكلام على المشركين يوجد عوام يتقون على قبور الكلام أقتلهم العلم للشيء. أين يندرج إثمهم على الذين أفتوا وهم ما يسمون المشركين؟ لا، عمله عمل مشرك بس ما حكمهم بحكم المشرك مع جهلهم. إذا ماتوا وش قال؟ إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم بأنهم مشركون، بمعنى أنهم يعاملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب بجهلهم. ولهذا الآن فيه ناس في مجاهل أفريقيا في مجاهل في البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيء، لو ماتوا ما نقول إن هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنه ما قامت عليهم الحجة، لكننا نقول ظاهر أن نعاملهم في الدنيا بالظاهر، وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة مضرة العقوف على القبر لأجل عمل صالح. وش المضرة اللي تحصل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعقوف عند القبر للعمل الصالح، مثل لو قال قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، قلنا ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته فيحرم عليك. لو قال بروح أتصدق عنده فكذلك، وكذلك أيضا لو كان يعكف عليه في الليالي فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل ما هي التماثيل؟ الصور على مثال رجل، والصور على مثال حيوان، والصور على مثال شجرة، كل هذه التماثيل، لأن المعنى أنني جعلت شيئا على مثال شيء، لكن في الغالب أنها تطلق على ما جعل معبودا من دون الله. الله أكبر. الثالثة عشرة، أربعة عشر، خمسة عشر، والثالثة عشر، والرابعة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما، دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ما هي القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع، لو أنك تدبرت حال الناس وسبرت قلوبهم لوجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، عن الغلو في الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يغلون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا الغلو. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، أعجب يعني أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان ونوع بمعنى الإنكار رحمه الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بمذموم نعم فهو للإنكار كقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي النوعين؟ من الإنكار. قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيئة حسن. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا هو الضلال. فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال. سل عندكم هي سل عندكم من لا طيب معكم من فتح المجيد يشغل ما ذكر ما تكلم عن المسائل سبحان الله. ورسول الله عنه كان الأمر واضح ويصير قوله فهو الكفر المبيح للدين والمال أي هذا الاعتقاد. مراد هذا؟ إيه هذا مراد بس إنما العبارة ما تعطي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه منقلب إلى الله فإن هذا كفر بلا ريب مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. من النقطة ما بغى ما ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. السادسة عشرة ومنها وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وقوم الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. Thank you. بدل ما نهى قال السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. وش أرادوا؟ أرادوا أن تشفع لهم وأن تنشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما سبق. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم. ومعنى الإطراء الغلو في المدح والمبالغة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة، بل أشد، حتى جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بلغ أوصف وبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. كيف؟ قوله هلك المتنطعون، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لأولئك الصالحين ما عبدت إلا بعد أن نسي العلم واضمحل. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده، وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، سيتخبطون خبط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا من أكبر أسباب فقد العلم، أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسبابه أيضا، من أسباب فقد العلم، الغفلة والإعرار عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة، ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل بمقتضى علمه، ظنوا أن ما عليه الناس حق وصحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم، ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلته، لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم. وش فرق يعني التنطع من الغلو من الاجتهاد؟ الغلو مجاوز الحد، والتنطع معناه التشدق بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو، وهو من أنواع الغلو. أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإدراك الحق، ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان في طلب الحق، إلا إذا كان قصدك بالاجتهاد يعني كثرة الطاعة. مثل كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، قد تؤدي إلى الغلو. لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ومن هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الصالحين الواحد يقرأ الفاتحة على قلوب برضه. إيه نعم. زورهم لتنتفع بعلمه وبإرشاده. أيوة ده ميتين. الميت لا لا لا. ما يقرأ الفاتحة، هذا بدعة، هذا من البدع. نعم. سواء قلنا يصل أو ما يصل، لكن هذا من البدع، كونك تتخذ القراءة عند قبر خاصة هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفن مباشر أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، قلنا أن تستغفر له وتسأل له التكبير. شيخ في بعض الناس يقولون عندما يجون عند القبور لتزار هذه اللي طاف فيها، يقولون نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسووا، هل يجوز؟ ايه لا يجوز، هذا حرام علم بعد. نعم. هم طلبة علم يطوفون بالقبور؟ لا بس يقول ناخذ معهم جولة نشوفه نتسمع يعني ونشوفه وش ثم ماذا؟ يطلعون ما يستفيدون شيء ولا يفيدون. يمكن يفيدون أشخاص يعني المهم إذا كان غرضهم الفائدة الإفادة يعني، فهذا قد نقول إنه لا بأس به، يجي تسمعون فيصلون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كانوا بس بيشوفون يتفرجون ما لا يقال هذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا، يقول هؤلاء القوم مثلا من السعودية جاءوا وأقرون وطافوا معنا. نعم. تخطيط المقابر أو تخطيط الأولي وقت حد يقول هذا ولي وهذا مقبرة ولي وهذا عام وشتين ولي ثم لو كان وليا وذهب بعمله ما هو نافعك بولايته. الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن ينفعك هنا. لو كان تخصيص مقبرة للصالحين، تخصيص مقبرة يعني من أن الصالحين يدفنون جميع؟ لا، يعني يكون المقابر حتى غير عندنا، حتى يعني يكون كل هذا مقبرة فلان ولي، يعني هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا وش يدري من هذا؟ كون كثير من الأولياء بالحقيقة هم بأولياء، أولياء الشياطين هم بأولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن، تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء ما هم بأولياء لله، هؤلاء أولياء للشياطين. شيخ الشيخ حسن الشاذلي بيقول لك دفنين فوق الجبل والناس فوق له مسافات تمشي اكثر من يعني الزياده احول ما هو المكان اللي هو فيه، وعاملين الطريقه الشاذليه بيقولوا عاملين نظم ليه اذا ما كانش الواحد يقراه كل اسبوع يوم الاربع لازم يعمل حضره ويقرا النظم اللي هو بتاع الشيخ حسن الشاذلي. نعمل ايه في الحاجات دي يا شيخ؟ يعني انكروها احنا ننكروها، احنا اذا ما حد يصدقهم حسن اذا ما صدقوكم صين لهم سواء عملهم شيخ شيخ هو عنده وهو عارف هذه العملية ما يحتاج في الشارع. الله يحفظ الله يستر. التقليد مثل تقليد لحية يعني تشبه التشبه بلاحية يعني خالف السنة كيف يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته كيف تشبه بلاحية يعني مثل بلباته من يتشبه يعني خلاف السنة تشبه وغير يعني بلباته قلد من يتشبه يعني من المسلمين يعني تشبههم بمن بس اللي تتسلم الكفار مثل يعني هل قلت هي يحبوا هذه الأشياء وش قال له؟ من هذا الباب؟ هذه معاصي غير هذا الباب. من الآن نتكلم عن الغلو في الصالحين، إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه، فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم؟ وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة للابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. أم سلمة كانت من هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته. كما في الصحيح أنه هو، والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت

تأكيدا وتعظيما لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا. لماذا؟ لأن قلبه مملوء بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى، فلا مكان لخلة أحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبو بكر، أي كما اتخذ إبراهيم، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيلة إبراهيم اتخاذ الله إياه خليلا، ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه يمتنع أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبشه، وجب عليه نبشه، نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم يا واحد منا قال فقد نهى عنه في آخر حياته. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته. وش يعني الضمير؟ عن اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق، في سياق الموت، في هذه الحال عند فراق الدنيا، لعن من فعله، من اتخذ القبور مساجد. في أي مكان؟ نعم، سبق لنا في الحديث، حديث عائشة في قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق يحذر من صنعه. قال والصلاة عندها، أي عند القبور، من ذلك أي من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. نعم. ولا كلام ابن تيمية الشيخ الإسلام يقول من كلام هذا يعني التفريق ناقل كله. إيه ناقل من كلام الشيخ الإسلام. ما يجوز لا العيد ولا غير العيد. طيب يقول والصلاة عندها من ذلك أن حين نحب إذا كنا في الشرح أو في استنباط الفوائد ما يسألها، خلوا السؤال ينتهينا، لأن فيه طلبة غيركم ماشيين مع المدرس، فإذا قطعتموهم بالسؤال تقطعون عليهم التفكير. ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عندي استحضارات المعاني مع السؤال غريب عنه. قال: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عند القبور من ذلك المشار إليه اتخاذه مساجد. وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. عندنا قولها هو الصحيح، لأن قوله غير أنه خشية. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا. تقدم في حديث الثاني: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. خشي فيها روايتان، خشي وخشي، وأنا قلتها باللفظين. نعم، يقول: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وجه ذلك إن هذا معنى قولها، لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد. قبل يعني لقائنا أن يقول هذا، لكنه استدل على أن المراد بأن بما هو أن المراد ما هو أعم، وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا، هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا. لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته، فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر؟ هذا شيء بحسب العادة مستحيل. فإذا يكون معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبن المسجد. ولا ريب أن أصل تحريم البناء على القبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة، والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون، فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر. والمحذور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكانا للصلاة وإن لم يبن مسجد. فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان: الصورة الأولى أن تبنى عليه المساجد، الصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد. فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلا، فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه، وهو أيضا اتخاذها مساجد. نعم مساجد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. هذا يشهد له العرف، فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن أعمالهم كالوزارات والإدارات، لو سألت واحدا منهم قلت أين المسجد، لا أشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه، مع أنه ما بنى على أنه مسجد، لكن لما كانت الصلاة تقصد فيه صار يسمى مسجدا. كل موضع قصدت الصلاة فيه فهو مسجد. نعم، لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا كالمعار. فما دام قد اتخذ مسجدا فله أحكام المسجد، فإذا ارتفع الناس عنه زالت عنه أحكام المسجد. الحكم يقول ما علته، قال بل كل موضع يصلى فيه أبلغ. كل موضع يصلى فيه أي تصح الصلاة فيه يسمى مسجدا، نعم، أو نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك، نعم. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جعلت بي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكانا للسجود. ومعلوم أن هي في الأرض كلها مسجد، لكنها مكان للسجود والصلاة فيه. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الأول، لكنه ليس كالمعنيين السابقين، وهو أن نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجادة مثلا يصلي عليه الإنسان تسمى مصلى أو مسجد، وإن كان الغالب عليه مصلى. الخلاصة الآن أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العلة لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو فرض مثلا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعمه، قلنا إنك الآن اتخذت هذا المسجد هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة، لما قلت لعن اليهود والنصارى لهذه العلة، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكره ابن الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد رحمه الله، جميل على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه مسجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، المرفوع نعرفه هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركه. إن من هذه من للتبعيض، وشرار الناس شرار جمع شر، مثل الصحاب جمع صحب، الشرار معناه أصحاب الشر. من تدركهم شرب من اسم موصول لكن محل من الإعراب، ها؟ لا لا ولا خبر إن اسم إن لا اسم إن من شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتركون قبور المساجد من شرار الناس. من تدركهم الساعة، الساعة هي يوم القيامة، وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب الإنسان. وقوله وهم أحياء الجملة حال من الهافت لكم، هذا صنف من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد، وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك. والوسائل في القاعدة المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد، لا أحكام المقاصد، كل وسيلة إلى شيء فلها حكم ذلك الشيء، وإن كان طبعا دون مرتبته، دون مرتبته، لكنها تعطى حكمه بالمعنى العام. إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة، وسيلة لمحرم صارت محرمة. هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله. وفي قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء إشكال، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني؟ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تلفه الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق، وهم من شرار الخلق، وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. الجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قربها، وليس إلى قيامها بالفعل، لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ما تقوم على ذي خير، فهم يبقون إلى قيام الساعة، ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبض نفس كل مؤمن، ولا يبقى أحد في الأرض مؤمنا، وعليهم تقوم الساعة. وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتطاولون في الشر. قول ما هي دليل؟ الشر، يعني بعضهم أشر من بعض، يتفاوتون، إنه حال صحيح، يتفاوتون في الشر، مع أن الفضل بمعنى الزيادة. وليد يعني الحقيقة تنبيه جيد، يظن أن الفضل معناها الزيادة في الخير، ولكنها تطلق بمعنى الزيادة، ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد. إنما الصواب الأولى أن نقول يتفاوتون بالشر، وأن بعضهم أشد من بعض فيه، أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. نعم، فالناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر. تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية؟ نعم، بالكمية والكيفية. ليس كل من صلى، ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات كذا، وليس من صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو غافل كذا، وليس من تقدم في الإسلام.